الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن المبين وجعله آية للعالمين ودلالة على نبوة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أنواع علوم القرآن أنواع متعددة يصعب حصرها أو جمعها في مكان واحد، وإنما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في أنواع علوم القرآن كل بحسب ما وصل إليه علمه، والقرآن فوق العلوم، وإنما هو كشجرة يستقي منه ويأخذ من ثماره من ثمارها ويستظل بظلالها من رام الظل والثمر وهو فوق ذلك كله شامخ، وإلى يوم القيامة عجائبه لا تنقضي. والله سبحانه وتعالى قال في نص القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا القرآن كلام الله عز وجل، والأمر كما قال فيلسوف قريش مع أنه لم يسلم وهو الوليد بن المغيرة، قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه مثمر وإن أسفله مغدق، ولا يخرج هذا الكلام إلا من إل، وإل عندهم اسم من أسماء الله بزعمهم. فهذا القرآن الذي هو كلام الرحمن لا يمكن لأحد أن يحيط بأنواع علومه، وقد رام العلماء رحمهم الله جمع أنواع علومه، ومنهم العلامة الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان، وزاد عليه العلامة السيوطي الحافظ رحمه الله في كتابه الإتقان، وغيرهم وغيرهم من أهل العلم. وفي هذه الدورة المباركة التي أتاحتها لنا دائرة الشؤون الإسلامية في دبي جزاهم الله خيراً، وفي هذه الأيام المباركات نتحدث عن نوع من أنواع علوم القرآن، وهو المناسبات في القرآن الكريم، وهذا النوع هو 87 من أنواع علوم القرآن في كتابنا التبيان في أنواع علوم القرآن. المناسبات في القرآن الكريم لو أراد الإنسان أن يؤلف فيه مؤلفاً مستقلاً يربو على 1000 صفحة لكان قليلاً، ولكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. فهذه إشارات وتنبيهات في المناسبات لعلها أن تكون إضاءات لمن رام أن يتدبر في كتاب الله عز وجل، وأن يفهم القرآن فهماً دقيقاً، وأن يستنبط منه استنباطاً عميقاً. أولاً، ما معنى المناسبة؟ لما نقول المناسبات في القرآن، ما معنى المناسبة في القرآن؟ عرفها العلماء رحمهم الله بقولهم: وجود مواءمة أو ملاءمة، وجود مواءمة أو ملاءمة بين اللفظ والمعنى في الكلم، وبين الجملة والجملة في الخطاب، وبين القصة والقصة في الكلام. إذن معنى المناسبة وجود ملاءمة بين اللفظ والمعنى في الكلمة، وبين الجملة والجملة في الخطاب، وبين القصة والقصة في الكلام. فعلى هذا التعريف ندرك أن المناسبات لها مواضع في الكلمة، وارتباط الكلمة بأختها، وارتباط الكلام بعضه ببعض. مثل الكلام يشبهه علماء اللغة بالبنيان، لكن يقولون: البنيان شيء محسوس، والكلام بنيان لفظي. فإذا نظر الإنسان إلى البنيان المحسوس، مثل نظرنا الآن إلى هذا المسجد، فوجدناه على صورة دقيقة وعلى نظام بديع، نقول ما أحسن هذا الصانع. لكن ربما يأتي إنسان مهندس مثله يقول لو كان ارتفاع هذا العمود أكثر بكذا سانتي أو بكذا متر لكان أنسب. ربما يأتي إنسان ويقول لو كان هذا الشباك في زاوية كذا لكان أنسب، فيستدرك عليه أمثاله. ففي الكلم، إذا كان الكلام من كلام البشر فيأتي البلغاء والفصحاء من البشر فيستدركون على المتكلم ويقولون لو كانت هذه الكلمة هكذا لكان أنسب، لو كانت الجملة التالية هي الأولى لكان أرتب، لو كانت القصة الفلانية قبل القصة الفلانية أو بعد القصة الفلانية لكان أجمل وأزين. هذا يمكن، لكن حينما ننظر إلى البلغاء والفصحاء وهم ينظرون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بشر عليه الصلاة والسلام بنص القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إذن كلامه عليه الصلاة والسلام وحي، فهو أوتي جوامع الكلم، ومع هذا لا يمكن للبلغاء والفصحاء أن يستدركوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الآن المهندسون والبناؤون والمبدعون مهما صنعوا لا يستطيعون أن يستدركوا على الخالق الصانع سبحانه وتعالى، ولهذا قال عز وجل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالبدع والبداعة والإبداع في خلق الله عز وجل ظاهر في كل شيء، لا يمكن إنسان يأتي ويقول لو كان خشمك وراء راسك كان أنسب، ما يأتي إنسان يقول لو كانت العينان في الصدر لكان أجمل، ما يمكن. خلق الإنسان في أحسن تقويم سبحانه وتعالى، فإذا كان سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتدارك عليه متدارك في خلقه، فلا يمكن أن يأتي أحد ويتدارك عليه في كلامه سبحانه وتعالى. فالخلق فعله والمخلوقات صنعته، والكلام صفته، والمخاطبون هم عبيده، فحينما يخاطبهم بكلامه سبحانه وتعالى لا بد أن نستيقن في قرارة أنفسنا وإن لم نكن بلغاء ولا فصحاء أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون مثله ولا أن فضلاً عن أن يتدارك عليه. ولهذا قال عز وجل في باب الأخبار ومن أحسن من الله حديثاً، وقال في باب الأحكام ومن أحسن من الله حكماً، والجواب في الموضعين لا أحد. لماذا لا أحد أحسن منه حديثاً في الأخبار؟ لأن أخبار الله عز وجل كلها صدق، وليس في أخباره سبحانه وتعالى ما هو زيادة ولا ما هو نقص، إنما يأتي بالخبر، يأتي من الخبر ما يحتاج إليه البشر. إذا أردنا أن ننظر إلى المناسبات في القرآن الكريم بهذا التعريف العام، وجود الملائمة والمواءمة بين اللفظ والمعنى في الكلمة، انظر إلى عوام المسلمين، انظر إلى الذين يختمون القرآن. هناك بعض العوام يختمون القرآن كل 7 أيام في غير رمضان، ومنهم من يختم القرآن كل 3 أيام. اسألهم، قل لهم يوماً واحداً هل شعرتم بأن هناك تنافراً بين أول القرآن وآخره؟ وهم عوام، يقرؤون القرآن كله خلال أسبوع، يتلذذون بقراءته ويجدون لذة، لو أن أحدهم لم يقرأ ورده لكان وجده على نفسه أشد من وجده لو لم يجد الطعام والشراب، لأنه يحس باللذة المتناهية في كلام الله عز وجل. ينتقل في مثل سورة البقرة، تعرفون سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن، ينتقل القارئ في سورة البقرة من قصة إلى قصة، ومن حكم إلى حكم، ومن خبر إلى خبر، ومن أمر إلى أمر، ومن نهي إلى نهي، ومع هذا كله لا يجد أي تنافر بين هذه السورة العظيمة. لماذا؟ لعظيم المناسبات في القرآن الكريم. ننتقل الآن إلى حكم المناسبات. ربما يقول قائل إن هناك من أهل العلم من أنكر المناسبات في القرآن، مثل الشوكاني رحمه الله، فنقول أولاً النوع الذي أنكره الحافظ الشوكاني العلامة الشوكاني من المناسبات ليس الكل، وإنما أنكر نوعاً من أنواع المناسبات. تأملوا معي أن الإجماع منعقد على أن القرآن الكريم هناك تناسب عظيم بين كلماته وبين آياته، هذا لم يقع فيه الخلاف، ولذلك لم يستطع لا كافر قرشي عربي فصيح بليغ ولا مسلم ولا كتابي ولا غير كتابي أن يتدارك. ولهذا قال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله من جميع الصور، إنشاء من عند الله، تركيبا، إخبارا، حكما عدلا، تناسقا، إبداعا، إلى آخره. وهذه الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، آية مكية ولا مدنية؟ مكية، مع أن التحدي كان في مكة، التحدي كان في مكة أن يأتوا بمثل هذا القرآن ثم بعشر سور من مثله ثم بسورة من مثله، ثم أعاد التحدي في المدينة ليشمل الكل العرب والعجم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن النوع الذي أنكره الشوكاني رحمه الله هو نوع خاص. ما هو؟ هو أنكر نوعين من أنواع المناسبات، بينما المناسبات في القرآن كم نوع؟ أكثر من 10 أنواع. المناسبات في القرآن أكثر من 10 أنواع. هو لم يذكر ينكر كل المناسبات، بالعكس في تفسيره تأكيد لأنواع المناسبات، وإنما وقع منه رحمه الله إنكار لنوعين من أنواع المناسبات. الأول المناسبة بين الكلام، بين القصة والقصة، بين موضوع وموضوع. والنوع الثاني أنكر المناسبة بين السورة والسورة. إذن أولاً عرفنا حتى ننصف العلامة الشوكاني رحمه الله أنه لم ينكر المناسبات كلها، وإنما ذكر نوعين، أنكر نوعين. ما سبب إنكاره؟ سبب إنكاره راجع إلى أمرين. الأول إلى النص، والثاني إلى الواقع. السبب الذي كان لأجله ينكر المناسبات النص، فهو يقول إن آية كذا وكذا نزلت في مكة، وآية كذا وكذا نزلت في المدينة، فحينما نضع المكي بجوار المدني لا ينبغي أن نطلب المناسبة مع البعد الزماني. هذا وجه إنكاره رحمه الله. السورة هذه مكية وتلك مدنية، فلا ينبغي أن نطلب المناسبة والملائمة والمواءمة بين السورتين إذا تجاورتا. هذا وجه قوله. الوجه الثاني أو السبب الثاني أنه نظر إلى بعض المؤلفين في هذا الباب ورأى منهم نوع تقعر، ورأى منهم نوع غلو، لأن هذا الباب إذا لم يقيد بالضوابط اللغوية يأتي فيه الناس بالعجائب، فلما أتوا بالعجائب أراد رحمه الله غلق هذا الباب. وعلى كل حال فقوله رحمه الله مرجوح، والراجح قول جماهير العلماء، ومن أوائلهم ابن جرير الطبري رحمه الله، وابن الجوزي في بدائع الأفنان، ومن بعده إلى الحافظ السيوطي رحمه الله، كلهم يثبتون المناسبات. بل إن العلامة البقاعي الشافعي رحمه الله، وهو يعتبر من كبار تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية البقاعي، ألف كتابا عظيما جاوزت 20 جزءا، 20 مجلد، بعنوان نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. إذن هو ألف هذا الكتاب خصيصا لإثبات نوعين من أنواع المناسبات، تناسب بين الآيات والتناسب بين السور. نظم الدرر، شو اسم الكتاب؟ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، العلامة الحافظ البقاعي من علماء القرن 8 الهجري. ثم نقول لو فرضنا أن هذه الآيات نزلت في مكة وهذه في المدينة، هذه السورة في مكة وهذه في المدينة، فإما أن يكون الوضع جنبا إلى جنب وضعا توقيفيا الله عز وجل، كما هو الحال في الآيات. يقول زيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكتب آية كذا قبل آية كذا، وآية كذا بعد آية كذا. إذن الترتيب الآن من الله ولا من الصحابة اجتهاد؟ من الله. إذن لابد أن يكون في مناسبة. لماذا هذه الآية وراء هذه الآية؟ أكيد في مناسبة. بقي الآن أن نسأل أنفسنا: هل ترتيب سور القرآن على المصحف الموجود عندنا الآن، هذا المصحف الذي هو على مصحف الإمام، مصحف الإمام ومصحف عثمان رضي الله عنه، هذا المصحف الآن ترتيبه على ترتيب مصحف الإمام عليه إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى قال علي رضي الله عنه كما في كتاب المصاحف لابن أبي داود: يا أيها الناس لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فما فعل الذي فعل، أي من جمع المصحف على مصحف واحد وحرقه المصاحف المخالفة، قال: ما فعل الذي فعل إلا على ملأ منا. كلهم كانوا حاضرين وأقروا عثمان على فعله. فترتيب هذا المصحف، ترتيب سور القرآن، سواء قلنا إنه نصي كما هو قول جمع من أهل العلم، أو قلنا إنه اجتهادي من الصحابة، فاجتهاد الصحابة انعقد عليه الإجماع، والإجماع نص، الإجماع مثل النص لا ينسخ. إذن صار الإجماع بمنزلة النص، مع أني أميل إلى قول جماهير العلماء على أن هذا المصحف ترتيبه توقيفي تنزيلي من الرحمن. وكما قال العلامة ابن حزم رحمه الله الظاهري الأندلسي: قال: هذا المصحف الموجود عندنا هو بنفس الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ، هو بنفس الترتيب الموجود في البيت المعمور. قال عز وجل، اقرأوا سورة عبسة: كلا إنها تذكرة، ها، لمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن القرآن موجود في صحف مطهرة، قبل أن نضعها نحن في المصاحف هي موجودة في صحف مطهرة. على أي ترتيب؟ نجزم أنه على الترتيب الذي عندنا، والترتيب الموجود عند الملائكة على الترتيب الموجود في البيت المعمور في اللوح المحفوظ وفي بيت العزة. إذا كان الأمر كذلك فانتبه الآن. جاء رجل إلى عثمان رضي الله عنه، وإن لم تخن الذاكرة أظنه عروة ابن الزبير، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، لما لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بين الأنفال والتوبة؟ إذن هم بالإجماع يعرفون أن الأنفال سورة وأن التوبة إيش؟ سورة. لماذا لم يضعوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ سؤال وجه إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه، وهو خليفة المسلمين في وقته، وهو الذي أمر بجمع المصاحف. فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، إنا كنا لا نعرف الفصل بين السور حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لنا بينهما شيء. إذن حتى البسملة ما كتبوها من أنفسهم، لما لم ينزل تنزل البسملة ها هنا ما كتبوها، أناس يمشون على أمر الله ورسوله. إذن نقول المناسبات لابد وأن تكون هناك مناسبات حتى بين الآيات المكية والمدنية، بين السور المكية والمدنية. ولننظر إلى المعنى العقلي. أحد ما يؤلف كتابا، فلنفرض أنه يؤلف كتاب في القصص، أو يؤلف كتاب في القانون، أو يؤلف كتاب في الاقتصاد، أيا كان، هل سيكتب في كل قصة يكتب هكذا ثم يقول للمرتب ضعهم هكذا بدون ترتيب، ولا لابد أن يراجع الترتيب؟ أصلاً لو كانت القصص غير مرتبة والقوانين غير مرتبة، واللي كتب في الاقتصاد مرة يدخل في الإيجارات وبعدين يروح في العقارات، ما نعرف إيش المناسبات، نقول هذا ما يعرف يكتب. إذا من ناحية العقلية لا يمكن أن يكون هناك مؤلف إلا ومؤلفه يحرص كل الحرص على التناسب والمواءمة والملائمة بين فقرات الكتاب، بين قصص الكتاب، بين مواد الكتاب. فكيف برب العالمين جل وعلا كلامه الذي قال عنه: ما يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا بد أن يكون هناك مناسبة. وإني أقول ها هنا لا بد أن تدرك أن المناسبة قد لا تكون محصورة في سبب واحد، وهذه من أوجه إعجاز القرآن، وهذه من أوجه إعجاز القرآن، أن المناسبات متعددة، أن المناسبات متعددة. ولنضرب مثالا واحدا، لما تقرأ في آخر آية سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تأمل معي الآن أن جملة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كلمة مقتدر لها مناسبة عظيمة بكل ما سبق من ذكر السورة، لأن فيها إهلاك المكذبين وإن جاءوا المسلمين الصالحين. ولما تنظر إلى المناسبة مع ما بعدها وهي سورة الرحمن، عند مليك مقتدر، بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن، ولو لم تقرأ البسملة عند مليك مقتدر الرحمن، تجد المناسبة جلية واضحة، مع أن القمر ليست من قرائن سورة الرحمن. القمر عند علماء الذين يتكلمون عن السور المقترنة يقولون القمر من قرائن سورة قاف. كيف علمنا أن القمر من قرائن سورة قاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالقاف وبالقمر في العيدين. تأمل الآن، إذن دل على أنه كما قال ابن مسعود كان يقرن بين السورتين، هذا الاقتران، ولكن فصل بينهما الترتيب لمناسبة عظيمة. ننتقل إلى موضوع ثالث، فائدة علم المناسبات. ما الفائدة من علمنا بالمناسبات؟ أولاً، علم المناسبات يزيد اليقين بالقرآن. هذا القرآن نزل على من؟ ها؟ على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما وصفه؟ النبي الأمي، لا يقرأ ولا يكتب، أمي. لاحظ، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وهو عليه الصلاة والسلام أمي. والأميين ليس ذم كما يفهمه بعض الناس في عرفه، عرفنا اليوم فلان أمي يعني ليس عنده علم، لا، الأمي في عرف نزول القرآن هو الذي علمه في صدره ولا يقرأ ولا يكتب. فأمة قريش، أمة العرب قبل الإسلام، كانت أمة أمية، علمها في صدورها، يحفظون أشعارهم، أنسابهم، تواريخهم، كل شيء عندهم في الصدر، عيب عندهم أن يحفظ الأمور في السطور لقوة حافظتهم، ولذلك كانوا يتسابقون في الحفظ ولا يتسابقون في الكتابة، يتسابقون في حفظ الأشعار، في حفظ الخطب، في حفظ التواريخ. فكانوا يقولون عن أبي بكر نسابة العرب. ليش يقولون عن أبي بكر نسابة العرب؟ لأنه كان يحفظ أنساب العرب نسبا نسبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني لا قرأت ولا كتبت، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الأمي. أحدنا اليوم كم سنة درست؟ ها؟ أي؟ كم؟ خمس؟ خمس، نقول خمس، وأنت؟ أنا درست أكثر من 30 سنة تقريبا ولا زلت أدرس. 30 سنة، 5 سنوات، 10 سنوات، 50 سنة، 60 سنة، كل دكاترة العالم نجمعهم في مكتبات خاصة ونخرج المصحف من بينهم ونغلق عليهم الباب ولا نعطيهم مصحفا، نجيب دكاترة العالم في البلاغة والفصاحة والأصول والفقه وإلى آخره، نقول لهم يلا يا جماعة جيبوا لنا، اكتبوا لنا قرآنا. إن كنتم تزعمون أن القرآن ليس من كلام الله عز وجل، اكتبوا قرآنا. سيجلسون أياما وشهورا وأزمانا ودهورا ولا يستطيعوا أن يكتبوا ولا يستطيعون أن يكتبوا ولو سطرا سطرا واحدا ولو سورة واحدة توازي القرآن بلاغة وفصاحة ونظما وترتيبا وتناسبا، لأنه كلام الله ما هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تتأمل في هذا النوع من المناسبات تزداد يقين، تزداد رسوخ أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. هذه الفائدة الأولى. فأنت لما تقرأ إسحاق ويعقوب، لما تقرأ إسحاق ويعقوب، أنت لما تعرف ما المناسبة أنه ذكر هنا إسحاق ويعقوب ولم يذكر إسماعيل، في موضع ثاني إسماعيل إبراهيم وإسماعيل ما فيه ذكر إسحاق ولا فيه ذكر يعقوب، فتعرف أن هذا الكلام لا يمكن أن يخرج إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون إلا كلام الله عز وجل. الفائدة الثانية من هذا النوع، الفائدة الثانية من هذا النوع تعلم البلاغة، وهذا يحتاج إليه البلاغيون كثيرا. فإن البلاغة مقتضاها تأخير المفعول على الأصل وتقديم المفعول في مواضع بلاغة، وهذا موجود في القرآن الكريم. فلذلك لما يقول لك القائل ما المناسبة في تقديم المفعول أو في تقديم المعمول، هنا يأتي دور المناسبات. لما تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، لو كان الكلام في غير القرآن لكان الكلام نعبد إياك نستعين إياك، لأن المفعول حقه التأخير. فلما قدم من الناحية البلاغية لابد أن يكون التقديم للمناسبة. ما المناسبة في تقديم المعمول؟ ها، أهمية المقدم، حصر المقدم، اختصاص العبادة بالله عز وجل، هذه كلها واحدة. هناك لذلك ذكرت لكم في المقدمة أن المناسبات ليست مقصورة على فائدة واحدة، صح؟ أيضا من أسباب التقديم أن الخطاب كان عن الله مالك يوم الدين إياك نعبد، فناسب تقديم الكاف الدال على المخاطبة مع مالك يوم الدين على الخطاب عن النفس ونستعين إياك أو نعبد إياك، وهذا وجه عظيم من أوجه المناسبات في القرآن الكريم. أيضا من فوائد هذا النوع استفادة الأحكام، لما تعرف أنه قدم لهذا، جيء بهذا اللفظ لهذا، فأنت تستفيد حكما. إذن علم المناسبات يزيدك فهما للأحكام، يزيدك فهما للاستنباط. مثال ذلك، يعني لو أردنا أن نضرب أمثلة كثيرة ربما طال بنا المقام، لكن ننظر إلى بعض الأمثلة وليس إلى كلها. لما قال عز وجل في سورة المائدة الآية 38 أظن، أني أنا ما أشوف زين، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ما الذي نستفيده من الحكم من مناسبة ختم الآية الأولى بعزيز حكيم ومناسبة الآية الثانية بغفور رحيم؟ حينما أنت تتأمل تجد ما قاله الأعرابي عز فحكم فقطع، ولما تتأمل في الآية الثانية أنه تاب، وما دام أنه تاب فمن المناسب الآن ترهيبه ولا ترغيبه؟ ترغيبه، فقد ختم الله الآية بإيش؟ إن الله غفور رحيم. وهنا أكتب الفائدة الرابعة وبه نختم حتى لا نطيل المقام. الفائدة الرابعة أن تعلم المناسبات يسهل حفظ الآيات، أن تعلم المناسبات يسهل حفظ الآيات، يصبح عندك تميز، يصبح عندك تباين، ولا يحصل عندك اختلاط. مثلاً لما قال عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين في أول موضع، في الموضع الثاني في البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ليش ما ذكر وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ ما المناسبة الآن؟ تجد أن المناسبة عدة حكم، ليست حكمة واحدة. دائما في المناسبات لا تقتصروا على حكمة واحدة، كلام الله فوق ما نتصور. أولا أن الآية هناك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كان الكلام مع اليهود والنصارى، والخطاب مع المسلمين منهم، أن استعانتهم بالصبر والصلاة كانت كبيرة عليهم إلا على الخاشعين منهم، بينما هذه الأمة المرحومة لما كان الخطاب معها واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سهل الله لها الاستعانة بالصبر والصلاة ولو لم يكن الرجل من الخاشعين. هذه مناسبة. المناسبة الأخرى أن قوله في الأولى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أفادت أن الكمال الاستعانة والصبر ميسر على الخاشعين، فإعادة هذا المعنى ليس له من فائدة ترجى، فناسب أن يذكر مبدأ الاستعانة وليس الكمال، فجاء في الآية الثانية بدونها واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهناك دلتنا الآية الكريمة على أن المستعين بالصبر والصلاة بمجرد ما أن يبدأ يجد معية الله، والأولى فادتنا أن الكمال المعية لا تنال إلا مع الخشية، لأنه قال وإنها لكبيرة، أي الكمال من الاستعانة بالصبر والصلاة، وأخرى وأخرى وأخرى. إذن تفيدنا هذه أيضا أن نعرف أن هذه الآية ذكرت ها هنا هكذا وها هنا هكذا، وهذا باب عظيم لا يمكن كما ذكرت لكم الإحاطة به، بل إلى الآن كما ذكرت لكم لم يؤلف أحد استقلالا في ذكر المناسبات في القرآن الكريم احتواء، كل ذكر وأدلى بما وصل إليه علمه. طيب ننتقل إلى أمر آخر متعلق بآخر فقرة من فقرات درس اليوم، وهو ما أنواع المناسبات في القرآن الكريم. كما أشرت في المقدمة أنواع المناسبات في القرآن الكريم أكثر من 10 أنواع. أنواع المناسبات في القرآن الكريم أكثر من 10 أنواع. النوع الأول وهو الأهم، مناسبة اللفظ للمعنى، وهذا ما أسميه الانطباق، مناسبة اللفظ للمعنى. وهذه المناسبة موجودة أصلاً في لغة العرب، هذه المناسبة موجودة أصلاً في لغة العرب، فأين الدور البلاغي فيه؟ الدور البلاغي فيه هو اختيار اللفظ الدال على هذا المعنى في هذا المقام. مثلاً الكلمات في اللغة العربية لها مرادفات ولا لا؟ أنت تقول مثلاً جاء وأتى، صح؟ وإيش بعد؟ لا أبي نفس المعاني المرادفة، جاء أتى حضر بحسب الأعراف واستخداماتها، صح ولا لا؟ طيب الآن السؤال، ما الذي يجعل البلاغي في الكلام يختار كلمة المجيء في هذا المكان وكلمة الإتيان في هذا المكان وكلمة حضر في هذا المكان؟ تأملنا الآن. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ما قال وأتوا أباهم عشاء يبكون، صح ولا لا؟ إذن لابد أن ندرك أن وضع اللفظ ها هنا مناسب للمعنى، وهذه أولا المناسبة الأولى، أن كلمة المجيء ها هنا أنسب من كلمة الإتيان، كلمة الحضور ها هنا أنسب من كلمة المجيء، فمناسبة اللفظ للمعنى هذا باب عظيم في لغة العرب أصلاً، واختيار المرادفات في وضعها هنا يأتي الدور البلاغي الموجود في القرآن الكريم. مثلاً لما أنت تقرأ في القرآن الكريم في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليش ما تقول ها؟ أو ربما أحد يسأل ما معنى لا ريب فيه؟ كل المفسرين إيش يقولون؟ ها؟ لا شك فيه، ففسروا اللفظ بمرادفه القريب، صح؟ لأنه ما عندنا في اللغة العربية مرادف من كل وجه، ولذلك قلنا مرادفه القريب. الآن يأتي السؤال، لما وضع كلمة الريب ها هنا دون كلمة الشك علمنا أنها هنا مغزى بلاغيا، مناسبة بلاغية، هذا معنى اختيار اللفظ للمعنى. لما لم يختار كلمة الشك واختار كلمة الريب؟ مثال آخر، الحمد لله رب العالمين، جل المفسرين ماذا يقولون في كلمة الحمد لله رب العالمين؟ يقولون الثناء لله رب العالمين، ففسروا الحمد بالثناء، وبعضهم يقول الحمد لله رب العالمين الشكر لله رب العالمين، ففسروا الحمد بإيش؟ بالشكر. إذن عندنا الحمد وعندنا الثناء وعندنا الشكر، فلما وضع كلمة الحمد ها هنا فلا بد أن ندرك أن هذه الكلمة مناسبة لمعناها المراد مناسبة تامة، وأنه لو وضع كلمة الثناء لوجد ثم اختلافا يسيرا بين المعنى وبين اللفظ، أو اختلافا قليلا بين المعنى وبين المدلول. هذه أمثلة، وإلا لو أردنا أن نضرب أمثلة أخرى فلنضرب مثال أحسن. كلنا نقرأ سورة الحشر، صح؟ آخر سورة الحشر فيه أسماء إيش؟ أسماء الله عز وجل، صح؟ طيب، هو الله الذي لا إله إلا هو، لاحظوا الآن، الملك القدوس السلام المؤمن، كم اسم؟ أربعة، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كم اسم؟ أربعة، صح؟ مرة ثانية، هو الله، هذه يسمونه هو الله، يسمونه عنوان الآية، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار متكبر، أربعة في مقابل أربعة، صح؟ ترويسة الآية، رأس الآية هو الله، بعدين سبحان الله عما يشركون، نهاية الآية، صح؟ تأمل الآن، ما أريدك أن تتأمل في المناسبات بين الكلمة والكلمة، لا، تأمل أن الأربع هذه تسمى الأسماء الدالة على الجمال، الأربع هذه الأسماء الدالة على الجلال، هذه أسماء الرحمة وهذه أسماء القهر، فانطباق كل اسم في موضعه من أنسب ما يكون. ها؟ لاحظ الآن، تأمل مثلا كلمة المهيمن الذي سيطر وهيمن على الخلائق فأمره لا يرد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فاسم المهيمن ها هنا من أنسب ما يكون من حيث دلالته على المعنى، ومن حيث مجاورته لاسم المؤمن وزنا ولمعنى المهيمن العزيز، لمعنى العزيز مجاورة. فتأمل كلمة المؤمن، كلمة المهيمن في موضعه مناسب للمعنى المدلول، ومناسب لما قبله من حيث الوزن، ومناسب لما بعده من حيث المعنى. فأي بلاغة أعظم من هذا؟ هذا كمثال فقط. نجد في القرآن الكريم كلمة ود، صح؟ سيجعل لهم الرحمن ودا وهو الغفور الودود. نجد كلمة الرحيم، نجد كلمة حب، يحبهم ويحبون، صح؟ حب، صح؟ ما معنى حب بالإنجليزية؟ love. تدرون ليش love ولا ما تدرون؟ أنا سألت مدرس لغة إنجليزية، قلت له ليش سميتم الحب love؟ قال ما أدري. قلت ليش ما تدري؟ لازم تدري. قال لي طيب أنا أعكس عليك السؤال، ليش في اللغة العربية سميتم الحب حبا حب؟ قلت له لأن إحنا نحب من قلوبنا، فالهوى يخرج من القلب، بعدين إحنا إذا حبينا شخص حب نمسك، ما نخليه يفر، ما نخليه ينحاش، مو مثلكم لاف لاف لاف لاف كل يوم حب كل يوم حب. فضحك مثل ما ضحكتم. هذا يسمى دلالة اللفظ على المعنى، دلالة الكلمة على معناها المطابق. فأنت لما تتأمل في كلمة ود، في كلمة حب، في كلمة قهر، فتجد استخدام القرآن لكلمة الحب في موضعه، ولكلمة الود في موضعه، ولكلمة القهر في موضعه، ولكلمة الغضب في موضعه، ولكلمة السخط في موضعه. لو شخص ما يعرف اللغة العربية، وجربوا هذا معي، شخص ما يعرف اللغة العربية، إنسان لم يسمع باللغة العربية قط، لكن أنت تعرف لغته، فاسأله مثلا، قل له أنا الآن أعمل دلالتين صوتيتين، فقل له كلمة مثلا كلمة حب، كلمة قهر، ماذا تستنتج من الصوت الأول ومن الصوت الثاني؟ قطعا لو كان عنده ما يسمى بالذوق الصوتي سيستنتج أن الكلمة الأولى كلمة طيبة وإن لم يعرف مدلولها المعين، الكلمة الثانية كلمة شديدة غليظة قوية هارة رارة متكررة، فيجد نفور منها. هذا يسمى دلالة صوتية في الكلمات، ونحن لم ندخل فيها، لكن مناسبة اللفظ للمعنى المدلول مع ما قبلها مع ما بعدها لا نظير له إلا في كتاب الله عز وجل. وهذا الذي يجعلك أن تقرأ القرآن فتنتقل مثل ما انتقلت في آيات آخر سورة الحشر من أسماء الجمال إلى أسماء الجلال، ولم تحس بالنفرة، ما حسيت بالنفرة. الملك هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ما أحسست بالنفرة. ليش؟ لأن هناك تلازم معنوي موجود يجعلك لا تنفر، والتلازم الصوتي موجود، لكن لو قرأه إنسان وهو مستحضر هذه المعاني، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يحس بالفرق. هذا النوع لو خضنا فيه ما ننتهي، لكن كما قلنا إشارات لا بد منها. النوع الثاني مناسبة الكلمة للكلمة، مناسبة إيش؟ الكلمة للكلمة. ما مثاله؟ أقرب مثال كلنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، في مسلم ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما المناسبة بين الرحمن والرحيم والله؟ لابد أن ندرك أن هناك مناسبة عظيمة. ما قال بسم الله الملك القهار، ها؟ صح ولا لا؟ ما قال بسم الله العزيز الغفار مثلا، قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تسمى مناسبة الكلمة للكلمة. فأنت لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ابن القيم رحمه الله له ذوق عجيب جدا في معنى الجمع بين هذه الأسماء الثلاث. كلمة الله، اسم الله، دال على معنى الألوهية، وأصل معنى الألوهية الحب، وأصل معنى التأله التحب، وإله معبود محبوب، إله معبود محبوب، لأنه لا يمكن أن يكون معبوده مبغوض إلا أن يكون باطل. فلما كان اسم الله دال على هذا المعنى، الله المعبود المحبوب، ناسب ذكر الرحمن وذكر الرحيم، لأن الرحمن معناه، لاحظ صيغة مبالغة، فعلان، ملآن، مليء بالرحمة، فناسب المعبود المحبوب لأنه الرحمن، لأنه الرحيم. والجمع بين الرحمن والرحيم من أنسب ما يكون للدلالة على أن الذات العلية موصوفة بالرحمة الإلهية، وأن الرحيم موصوف بأفعاله ذات الدلالة الرحم وذات الرحمات على العباد. شيء عجيب. الآن مثلا لو أردنا أن نقارن، الرحيم كثير الرحمة على عباده، لو أن أحدنا، أنا ولا الشيخ، ابننا لم يسمع كلامنا مرة، نقول ما يخالف، مرة ثانية نقول ما يخالف، مرة ثالثة نقول ما يخالف، مرة الرابعة، ها يا شيخ وش تقول؟ قول مسختها يا ولد، ها يمكن نضربه إذا كنا قادرين على الضرب، صح؟ المرة الخامسة ونفس الفعل يتكرر من، ها يقول لن أبوك ولا أنت تعرفني، يلا امشي أنت عاق ما تسمع الكلام. مع أن الأبوة أب، أب، مع أن شأنه أن يمسك، شأنه أن صحيح يربي بشدة لأن الباء حرف شديد، بخلاف الأم، الأم أيضا تمسك لكن مع الرحمة والشفقة والامتداد الصوتي، ها هذا موجود. فتأملوا معي الآن أن الأب وهو أب في المرة الخامسة والسادسة والعاشرة لا يعرف ابنه. طيب رب العالمين جل في علاه يذنب العبد ذنبا فيستغفر فيتوب الله عليه، فيذنب ذنبا فيستغفر فيتوب الله عليه، فيذنب ذنبا فيستغفر فيتوب الله عليه، فيذنب ذنبا فيستغفر فيتوب الله عليه، كم مرة؟ لو ألف مرة الله يتوب عليه، لو مليون مرة الله يتوب عليه. لماذا؟ لعظيم رحمته سبحانه وتعالى. هل معي مناسبة الكلمة للكلمة؟ الحمد لله رب العالمين. تأمل المناسبة بين رب وبين العالمين. الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، وسميت العوالم عالما، لاحظ، مع أن العالم واحد، فلماذا سميت عالمين؟ جمعت باعتبار أنواعها لا باعتبار المكان والزمان، لأن المكان والزمان عالم واحد وهو عالم الحياة الدنيا. لاحظ الآن، هذا على قول بعض المفسرين، مع أن الآية محتملة، لأن رب العالمين رب العوالم كلها، عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة، نزيد نزيد، عالم المعدومات، فهو الذي يوجد من المعدومات وعالم الموجودات الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة. رب العالمين مناسب، لأن كلمة الرب تعني أن هناك مربوبين، فناسب ذكر العالمين لأنه سبحانه وتعالى يربيهم. ما تربيته للعالمين؟ خلقه وإيجاده لهم، بعد ملكه وتصرفه فيهم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح، بعد رزقهم، قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة، بعد تدبير أمورهم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هذه مناسبات عظيمة وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم. أيضا من أنواع المناسبات مناسبة الجملة للجملة، أو ما نسميه نحن مناسبة الآية للآية، قد تكون في الآية أكثر من جملة، وقد تكون الآية محتوية على جملة واحدة، وقد تكون الآية شبه جملة، هذا موجود في القرآن الكريم. الآيات على كم نوع؟ الآيات إما أن تكون محتملة على عدة جمل، أو على جملة واحدة، أو على شبه جملة، هذا موجود في القرآن الكريم. لكن مناسبة الجملة للجملة هذا باب عظيم في القرآن الكريم، يجعل الإنسان يذعن، يجعل الإنسان يدرك أنه كلما تفكر وتدبر في القرآن كلما ازداد علما. مثال ذلك، لما يأتي إنسان ويسألنا ويقول لنا ما مناسبة جملة الحمد لله رب العالمين، هذه جملة الآن، الجملة الأولى في سورة الفاتحة، كم جملة سورة الفاتحة؟ 7 بحسب الآيات، لكن من حيث اللغة العربية سورة الفاتحة 3 جمل، لأن الجملة في اللغة العربية المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، هذه الجملة. فجملة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه جملة واحدة في اللغة العربية، في اللغة العربية. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الجملة الثانية. اهدنا الصراط المستقيم إلى ولا الضالين، هذه الجملة الثالثة. 3 جمل. فلو أن سائلا سألنا ما مناسبة الجملة الثانية إياك نعبد وإياك نستعين للجملة الأولى، لكان الجواب أننا نقول ونخبر مقرين مذعنين مؤمنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. فمن أنسب ما يكون الآن الإقرار بحقه، ما حقه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ما دام أنه مالك يوم الدين وأنه الرحمن الرحيم وأنه رب العالمين فتعبده، إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل الآن لما تنظر الحمد لله رب العالمين، يحصل معرفة بالمعبود الموصوف بكل جمال وجلال، فله المحامد كلها. الرحمن الرحيم يحصل إيش؟ ترغيب. ليش؟ إنه رحمن وإنه رحيم، فحتى لا تتكل على الترغيب جاء مالك يوم الدين، فيحصل ترهيب تخويف. فلما حصل انجذاب القلوب بربوبيته على العالمين، وطرت إلى سماع عبوديته بجناح الرحمة وجناح الخوف، فناسب الآن أن تعرف ما هي الأسباب التي تقربك إليه، إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ الآن، والمناسبة بين الجملة هذه والجملة اللي بعدها اهدنا الصراط المستقيم أن العابد والمستعين أول ما يحتاج إليه الهداية إلى الصراط المستقيم. كم باقي لنا؟ نص دقيقة ما يمدينا نكمل، ما أدري بعد الأذان يصير ولا ما يصير. طيب لعلنا نكمل بعد الأذان إن شاء الله عز وجل، ولو على شكل اختصار، لأن هذا باب لذيذ الواحد إذا تكلم فيه ما وده أنه على الأقل المتكلم، ما أدري عن المستمعين يعني. جزاكم الله خير. من أنواع المناسبات في القرآن الكريم مناسبة الموضوع للموضوع. المواضيع في القرآن الكريم متعددة، سواء في خطاب الواحد أو في الخطاب المتعدد. فمثلا قد نجد هناك حديث يتكلم فيه، ونضرب مثال بيوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام لما تهيأت له وتجملت له زليخة قال كلاما، هذا الكلام هي تقريبا آية واحدة، لكن المواضيع فيها متعددة، فما مناسبة الموضوع للموضوع؟ هذا الشيء إذا أخذناه بصورة مصغرة، إذا أخذناه بصورة عظيمة فنقول مثلا ما مناسبة آية الدين لآية الربا، ما مناسبة آية الرهن بآية الدين، هذا يسمى مناسبة الموضوع للموضوع. ما علاقة الربا بالدين، ما علاقة الرهن بالدين، هذا موضوع. ما علاقة موضوع إهباط آدم إلى الأرض مثلا بخلق الله لآدم، هذا موضوع. ما علاقة موضوع الزكاة بالصلاة مثلا، هذا موضوع. ما علاقة آية التيمم بآية الوضوء، هذا موضوع. فهذا باب عظيم، لكن لنضرب عليه مثالا مصغرا ثم مثالا مكبرا. المثال المصغر في قول الله عز وجل عن يوسف، ماذا قال يوسف عليه السلام لما أرادت هي السوء؟ قال، شوف تأملوا العبارات، معاذ الله، هذا الآن موضوع طلب العوذ، إنه ربي أحسن مثواي، هذا موضوع، بدليل أنه استأنفه بجملة إنه، بجملة إنه، إنه ربي أحسن مثواي. بعدين الموضوع الثالث، إنه لا يفلح الظالمون، ها هذا الموضوع الثالث. الموضوع الرابع، واستبق الباب، هذا الموضوع الرابع. لو قال لنا قائل ما المناسبة بين هذه المواضيع الأربعة من حيث التقديم والتأخير، فنجد أننا نقول أن الإنسان إذا وقع في فتنة أول ما يحتاج إليه يحتاج المعاذ. فقال يوسف عليه السلام معاذ الله. ثانيا يحتاج تذكر النعمة، أنه إنه ربي أحسن مثواي، فتذكر النعمة رادع عن الباطل وعن الفتنة، وهذا وحده لا يكفي، يحتاج إلى التأمل والنظر في المآلات. ما هي المآلات إذا وقع منه الفتنة؟ قال إنه لا يفلح الظالمون، هذه هي المآلات، فضيحة، ذنب، ظلم، جور. الرابعة العمل للتخلص من هذه الفتنة، قال واستبق الباب. شوفوا التناسب العجيب، طلب العوذ، تذكر النعمة، تذكر المآلات، الفعل وهو الهروب. هذا فقط في صورة مصغرة بين مواضيع متعددة، موضوع طلب العوذ، موضوع إنه ربي أحسن مثواي، موضوع إنه لا يفلح الظالمون، جملة استئنافية مقررة لإدراك المآلات، واستبق الباب جملة فعلية لفعل يوسف عليه السلام. طيب نضرب الآن مثال آخر مكبر. لما تقرأ في أول سورة البقرة تجد أن الموضوع في أول خمس آيات، في أول خمس آيات الموضوع الحديث عن المؤمنين وصفاتهم، مناسب جدا أن يذكر بعده صفات من ضدهم، من هم الذين ضد المؤمنين؟ الكفار. فلذلك من المناسب جدا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومناسب جدا أن يذكر الآن لأنه يأتي السؤال، طيب قد يكون أناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فأين نذكرهم؟ العقل المجرد يقول كان من الأنسب أن يذكروا بعد المؤمنين. ليش؟ لأن المنافقين بين المؤمنين وبين الكافرين، فلماذا ذكرهم الله بعد الكافرين؟ لمناسبتين. المناسبة الأولى أنهم بالكافرين ألصق فناسب ذكرهم بعدهم، ولو ذكرهم بعد المؤمنين لكانوا بالمؤمنين ألصق. السبب الثاني أنهم شر من الكفار فناسب أن يذكروا بعد الكفار، وجاء هذا التصريح في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن مناسبة الموضوع للموضوع هذا كثير في القرآن الكريم. مثلا نضرب مثال هذا ثم ننتقل إلى نوع آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا موضوع الآن، موضوع الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا موضوع الآن. طيب ما مناسبة هذا الموضوع بهذا الموضوع؟ الآيتين يا أيها الناس اعبدوا ربكم واللي بعدها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. طيب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ماذا يمثله من أركان الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله. فلا إله نهي عن الشرك، إلا الله إثبات العبادة الحقة لله عز وجل. فناسب قرينة الشهادة، ما قرينة الشهادة؟ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فناسب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. مناسب جدا، لأنه لا يمكن أن يأمر بالصلاة ولا بالصوم ما لم يتقرر عندك أن الله هو المعبود بحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل بالحق، ما يمكن هذا. طيب ننتقل إلى أنواع أخرى، منها أيضا مناسبة موضوعات السورة، مناسبة موضوعات السورة لاسمها، وهذا سيأتي إن شاء الله، مناسبة القصة للقصة وهذه ستأتي أيضا، مناسبة أوائل السور بأواخرها وهذه أيضا ستأتي إن شاء الله في المحاضرات القادمة، مناسبة السورة للسورة نتحدث عنها غدا إن شاء الله، مناسبة ترتيب الموضوعات في السورة، ومناسبة الإظهار للإضمار. طيب ما مناسبة الإظهار للإضمار؟ هذا أيضا شيء عجيب، لكن سأضرب مثالين عليه. لما أنت تقرأ في القرآن الكريم أحيانا تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه بالضمير إنه غفور رحيم، أحيانا لا يذكر الضمير ويأتي بالاسم الظاهر فيترك الإضمار ويأتي بالاسم الظاهر إن الله غفور رحيم. فهنا لابد أن تدرك أن هناك مناسبة عظيمة لما أضمر ومناسبة عظيمة لما أظهر. هكذا أحيانا تجد في الخبر يقول سبحانه وتعالى أولئك هم الظالمون، هم أتى بالضمير، وأحيانا لا يأتي بالضمير ويأتي بالاسم الظاهر والكافرون هم الظالمون. إذن أحيانا يأتي بالإضمار وأحيانا يأتي بالإظهار، وإظهار ما حقه الإظهار، وإضمار حقه الإضمار، هذا نوع عظيم من أنواع البلاغة أصلاً، وفيه مناسبات عظيمة. وإظهار ما حقه الإضمار لا بد للمناسبة، وإضمار ما حقه الإظهار لا بد للمناسبة. وهذا باب كبير قد ذكره بعضهم إشارات فحسب. أيضا من أنواع المناسبات مناسبة الوعد والوعيد، وهذا كثير في القرآن، تقرأ في الأحكام ثم تجد الوعد بالجنة، تقرأ في الأحكام ثم تجد الوعيد بالنار، تقرأ في قصة ثم تجد الوعد بالجنة، تقرأ في قصة ثم تجد الوعيد بالنار، فما مناسبة الوعد والوعيد؟ هذا باب عظيم جدا. فلو أننا فقط أخذنا مثالا واحدا على هذا، في مثلا في قوله سبحانه وتعالى في سورة المرسلات: إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. لاحظ في سورة القلم: إن المتقين للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فما مناسبة هذا الوعد لما قبلها ولما بعدها؟ هذه مناسبة عظيمة. ما قبلها الحديث عن جنة الدنيا التي فنيت وذهبت بسوء نية أصحابها، فإن للمتقين عند ربهم جنات النعيم لحسن نيات أصحابها وللترغيب في الصدقات وعدم الاكتفاء بالادخار. فهذا مناسب جدا، من أنسب ما يكون. كذلك لما أنت تقرأ في القرآن: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، مناسبة هذا الوعيد لما سبق من أنسب ما يكون، لأن ما سبق الحديث عن قوم نوح الذين طغوا وبغوا، وقوم عاد الذين اعتدوا، وقوم ثمود الذين اهتدوا ولكنهم اختاروا الغي على الضلالة، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وذكر قوم لوط عليه السلام وكيف أنهم كانوا ظالمين، وذكر قوم فرعون. فناسب: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، في ضلال حالهم حالا وسعر مآلا، في ضلال في فعالهم وسعر في مآل أفعالهم، من أنسب ما يكون. كذلك من أنواع المناسبات، وبه نختم إن شاء الله، مناسبة المدح والذم في القرآن الكريم. هذا نوع عجيب في القرآن الكريم، فتجد المدح بنوع معين من الأوصاف أحيانا، وبذكر الثواب مدحا أحيانا، وبتحسين الأفعال مدحا، وهكذا في الذم نجد الذم بذكر الأوصاف القبيحة: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. ذم بأوصاف من أنسب ما يكون، أو ذم بالمآل، ذم بالمآل، أن مآلهم الهلاك، مآلهم العذاب، مآلهم الخسران، وهذا كثير في القرآن الكريم. فلنتأمل موضعين من مواضع المدح. قال الله عز وجل في مدحه لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قال بعدها مباشرة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فمدحهم بهذه الأوصاف، وهذا المدح بهذه الأوصاف من أنسب ما يكون. ما المناسبة؟ المناسبة أن الله مدحهم لا لأنهم من قريش ولا لأنهم من العرب ولا لأنهم كذا وإلى، ولكن لأنهم أتوا بهذه الصفات الدالة على المدح التي بها استحقوا المدح التي بها يستحقون حسن المآل، فهذه مناسبة عظيمة. وهذا كثير في القرآن الكريم. إن والعصر، هذا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا هؤلاء مدحوا؟ لأنهم نجوا من الخسارة. ما سبب خسارتهم؟ لم يذكر لهم نسبا ولا حسبا، وإنما ذكر لهم صفات عليها مدحوا وبها مدحوا، ولأجلها نجوا وفازوا. وإن شاء الله عز وجل نتحدث في الغد عن يعني بعض المناسبات الأخرى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.